نبدأ الآن الدرس من بعد هذه الآية السابقة. يقول الشارح رحمه الله: هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة أول الدين، أي أن جميع الرسل دعوا الناس أول ما دعوهم إلى هذا التوحيد، إلى عبادة الله عز وجل كما سيأتي من أقوال الرسل. وآخره أي أن الإنسان يستمر على هذا التوحيد حتى يلقى الله عز وجل كما تقدم معنا في الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما جاء وسيأتي في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالرسول أمر الناس ودعا الناس في أول أمره إلى هذه الكلمة، إلى التوحيد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم من كان آخر كلامه أي عند لقائه ربه عز وجل في آخر ساعة الاحتضار، من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا التوحيد أول الدين وآخره، وليس للمسلم مرحلة زمنية يرتفع عنه فيها التكليف، بل إذا دخل في هذا التوحيد يترقى في درجاته ويستمر في عبادة الله عز وجل في معاني قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كل يوم يردد المسلم: إياك نعبد وإياك نستعين. ليس هناك مرحلة زمنية تنتهي فيها التكاليف، فالمسلم ما دام حيا فهو مطالب بأن يعبد الله عز وجل. وقوله: وباطنه وظاهره، فإن العبادات على قسمين: عبادات ظاهرية وهي أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج والزكاة، وعبادات باطنية من أعمال القلوب كالمحبة والخشية والخوف، هذه كلها من أعمال القلوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي بأعمال القلب. فعمل القلب هو الركيزة الأولى في قبول العمل، فإن انحرف القلب في قصده وإرادته لم يقبل العمل. فهذا معنى ظاهره الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، وباطنه أي الإخلاص لله عز وجل، محبة الله، تعظيم الله، خشية الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإن تقوى القلب يظهر على أعمال الجوارح. فالدين ظاهر وباطن، والمنافقون ليس لهم منه إلا الظاهر، أما الباطن فهو باطن فاسد، فلا ينتفع الإنسان بالأعمال الظاهرة إذا لم يكن في القلب ارتباط بينها وبين ما في قلب الإنسان. ولهذا فمطالب كل مسلم أن يصحح ما في القلب من محبة الله وتعظيم الله وخشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله ولا يراقب الله ولا يخاف الله إلا من عرفه عز وجل. فإن العلم علمان: علم بالله وعلم بشرعه. العلم بالله بأسمائه وصفاته، فهذا هو العلم الأول، هذا هو العلم الذي يكون في القلب. والعلم بشرع الله العلم بالأحكام الشرعية، ولا بد منهما لكل مسلم، لا بد من العلمين، أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيعرف عظمة الله عز وجل وقدرته وحلمه وكرمه، ويعلم أنه عزيز وأنه لا يغالب، وأنه عز وجل يرحم من يأتيه ويغفر لمن يتوب إليه ويعذب من يعصاه. هذه معرفة تنفعه للعمل. ثم يعرف الأحكام الشرعية، هذا حلال وهذا حرام. والذي يطغى علم الشرع على علم العلم بالله ويكون لديه نقص في العلم بالله لا ينتفع بما تعلم. فلا بد من أن يتعلم العبد معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وتقدم معنا في الدروس السابقة معنى الإحصاء، فهذا هو الذي ينتفع به العبد. وقوله وهو أول دعوة الرسل وآخرها كما تقدم، وهو معنى قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هو توحيد العبادة، وهو أول ما دعا إليه الرسل كما سيأتي معنا. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود ولا مطاع ولا معظم إلا الله عز وجل. اقرأ. قال الشارح رحمه الله: ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة. الله عز وجل هو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، والذي خلق الخلق هو الذي يعلمنا لماذا خلقنا سبحانه وتعالى. ليس للإنسان حق أن يبين أو يحدد لماذا خلق، لأنه لا يعلم. الذي خلق هو الذي يبين لماذا خلقك، كما تفعل اليوم ولله المثل الأعلى المصانع، تصنع الجهاز وترفق معه نشرة تبين لماذا صنعت هذا الجهاز، كيف يستخدم هذا الجهاز، كيف يحافظ على سلامة هذا الجهاز، كيف يصلح هذا الجهاز إذا خرب. هذا في أعمال البشر ولله المثل الأعلى. خلق هذا الإنسان وهو أعلم بما خلق سبحانه وتعالى، فخلقه لمقصد كريم وغاية عظيمة، وهي عبادته وطاعته، أي ليطيعوه إذا أمرهم، فإنهم أطاعوه أدخلهم الجنة، وإنهم عصوه أدخلهم جهنم. فالله هو الذي يحدد عز وجل، وهو الذي يبين. فقول الشارح رحمه الله: ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، نعم، هذا هو حكم الله، وهذا أمر الله عز وجل، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كلها تبين هذا المعنى، لماذا خلق الله الخلق. وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. في الدنيا يفترقون إلى مؤمنين وكفار، وفي الآخرة يظهر أثر هذا الاختلاف. المؤمنون لهم الجنة، والكفار لهم العذاب والجحيم، أعاذنا الله من ذلك. فافتراق الناس في الدنيا هنا، فالذي أطاع الأنبياء وأطاع الرسل وأخذ بالحزم في أمره فإنه يكون يوم القيامة سعيدا، فإن الجنة والنار بابهما من الدنيا، باب الجنة في الدنيا وباب النار في الدنيا، وأنت كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، فإن الصراط هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، إلى جنته، إلى رضوانه. فأنت تطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره في الجنة، لا تنحرف عنه. أما طرق الضلال فهي تنحرف عن هذا الطريق. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول نداء في كتاب الله عز وجل، يا أيها الناس، وأول أمر في كتاب الله عز وجل: اعبدوا ربكم. والنداء في القرآن إذا جاء بأيها الناس هذا غالبه يكون في مكة، وأما إذا جاء يا أيها الذين آمنوا غالبه يكون في المدينة. وسورة البقرة التي هذه الآية من آياتها مدنية، فاختلف العلماء هل هذه الآية مكية أم مدنية، لكنه لا يلزم أن يكون كل آية فيها هذا السياق أو فيها هذا الأسلوب أن تكون مكية، بل غالب الآيات أكثرها يا أيها الناس. ذكر الله عز وجل في سورة البقرة الأصناف الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين، وهم هؤلاء هم الناس. ثم بعد ذلك ناداهم: من كان مؤمنا أن يداوم على إيمانه، ومن كان كافرا أن يتوب إلى الله ويعبد الله، ومن كان منافقا أن يتوب إلى الله ويعبد الله. فناداهم جميعا يا أيها الناس، فدخل فيها المؤمنون والمنافقون والكفار. اعبدوا ربكم، أمرهم بالعبادة، وقال ربكم، لم يكونوا ينكرون أن الله ربهم، فلم يكن في بني آدم من ينكر أن الله ربه، بل جميع البشرية يعلمون أن الله ربهم، ولكن حدث الخلل في أنهم أشركوا مع الله غيره، عبدوا مع الله الأصنام، عبدوا مع الله الأوثان، فهذا هو الخلل. أما المشركون جميعا فهم يعلمون أن الله عز وجل هو ربهم الذي خلقهم، وهم يعترفون أن الله هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل في القرآن الكريم هذا في اللغة حرف ترجي، يعني حرف رجاء، يرجو الإنسان أن يقع ما بعده. فهنا لعلكم تتقون، إذا كانت لعل في حق الله فهي واجبة، كما قال سيبوي رحمه الله: لعل في حق الله واجبة، أي ما وعدك به بعد قوله لعل سيحدث لك، لكن أما ما كان من عملك مثل التقوى والصلاح والعمل الصالح فهذا من فعل العبد. فالله يقول: اعبدوا الله لعلكم تتقون عذابه. ودائما التقوى تأتي في القرآن محذوف مفعولها، والمفعول هو هذا: لعلكم تتقون عذاب الله عز وجل، لعلكم تتقون النار، فإن الله لا يبعدك عن النار إلا بالعمل الصالح، إلا بالإيمان. اعبدوا الله لعلكم تتقون، فهذا أول أمر في القرآن. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أول رسول بعد آدم عليه السلام إلى الناس هو نوح عليه السلام، فإن أول شرك حدث في قوم نوح عبدوا الأصنام. كان هناك أناس صالحون، فعندما ماتوا قال الجيل الأول من قوم نوح: لو أننا صنعنا لهم صورا حتى تذكرنا بهؤلاء العابدين فننشط لعبادة الله عز وجل. الجيل الأول يعرف لماذا صور هذه الصور، أما الجيل الثاني فقد كان يرى من آبائه تعظيم هذه الصور، فظن أنهم يعبدونها فعبدوا هذه الصور واتخذت الأصنام بعد ذلك. فجاء نوح عليه السلام فدعا الناس إلى عبادة الله. وقد ورد عن ابن عباس أنه كان بين نوح وآدم 10 قرون، لكن ليس شرطا أن يكون بالقرن الحالي، فإن قوم نوح كانت أعمارهم طويلة. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هل مكث 1000 سنة يدعو، أو مكث 1000 سنة عمره كاملا؟ الله أعلم. فأعمارهم كانت طويلة، فإذا قيل بالقرن إما أن يكون بالقرن الزمني أو بالقرن الاجتماعي، يعني القرن الجيل من الناس، والقرن الذي هو الجيل من الناس عمرهم 1000 سنة، فيكون بين آدم عليه السلام وبين نوح 10,000 سنة، والله أعلم. فكان بينه وبين آدم عليه السلام هذه فترة الزمنية. فأول رسول إلى الناس هو نوح عليه السلام، وبعده قال عز وجل عن هود: وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. عاد قبيلة عربية كانت تسكن في جنوب الجزيرة بين حضرموت وعمان، وهي قبيلة عربية، وقبيلة صالح عربية، وقبيلة شعيب عربية، فهذه قبائل كلها عربية بعث إليها هؤلاء الرسل. فقبيلة عاد كانت في جنوب الجزيرة، وقبيلة مدين كانت في طرف الشام، وقبيلة ثمود كانت في طرف الجزيرة الشمالي، وهذه كلها كانت قبائل عربية. أما قريش فكانت من القبائل المستعربة، ليست عربية بل مستعربة، من ذرية إسماعيل عليه السلام. وقيل أن هود أول من تكلم العربية، وقيل أن نوح أول من تكلم العربية، وقيل أن آدم عليه السلام هو أول من تكلم بالعربية، ورجح هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن آدم هو أول من تكلم العربية، والله أعلم. أما العربية الفصيحة المعاصرة التي جاء بها القرآن فهي لغة إسماعيل عليه السلام، فقد أخذها من جرهم، وجرهم قبيلة عربية سكنت مكة عندما جاءت أم إسماعيل عليه السلام فنزلت في مكة، فجاءت القبيلة فاستأذنت من أم إسماعيل وسكنت في مكة، ثم حدث اللقاء بين إسماعيل عليه السلام وبين قبيلة جرهم. فكل فرد من هؤلاء وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا الرسل كلهم بدأوا المجتمعات أو الأمم بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل. وقوله تعالى وقال عن إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه آية جاءت تعقيب على قصة المحاجة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه. قال عز وجل فلما جن عليه الليل، لأن الله بعث إبراهيم إلى قوم يعبدون الكواكب والنجوم القمر والشمس وزحل والزهرة، فقال الله عز وجل عن إبراهيم في موقف المناظرة وليس في موقف النظر، يعني لم يكن إبراهيم يشك، لأن الله يقول ولقد آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين، فإبراهيم لم يكن ضالا ولا مشركا، ولكن هذا من باب المناظرة. قال عز وجل فلما جن عليه الليل، جن أي هذا الاجتنان، جن يجن جنونا أو يعني جنة أي يعني شيء يستر ساتر، يستر الشيء الساتر يعني يقال له جان، ولهذا الجان يعني لا نراهم مستورون، الجنة مستورة لا نراها مختفية. فجن عليه الليل أي أخفى عليه الليل أشياء كثيرة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، والكوكب يطلق على الجرم السماوي الذي ليس مشتعل بل ضوءه من غيره مثل القمر، أما الشمس فهي نجم، فالمشتعل من الأجرام السماوية يسمى نجما وغير المشتعل يسمى كوكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وهنا ترفق بقومه فقال لا أحب من يغيب، هذا عندما أفل وغاب عنا وقد اتخذته ربا في الظاهر يعني على حسب ما يناظرهم به لا أحب الآفلين. ثم تدرج فلما رأى القمر بازغا، والقمر له ثلاثة أسماء بحسب حالاته في اللغة، الهلال يطلق أول الشهر على ثلاثة أيام من أول الشهر وآخر الشهر، والقمر يطلق حتى يصبح القمر مستديرا ثم يسمى بدرا، فإذا نقص سمي قمرا وإذا بدأ يختفي سمي هلالا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وهذا كذلك فيه ترفق بقومه، قال أنا أكون ضالا لستم أنتم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذه الآية جاءت تعقيب على هذه المحاجة، ولهذا فإن ابن كثير رحمه الله يقول هل إبراهيم هنا في مقام المناظرة أو في مقام النظر، فرجح أنه في مقام المناظرة لأن الله قد أثنى عليه ولم يكن إبراهيم عليه السلام من المشركين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه قاعدة لجميع الرسل. وقال عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هنا إشكال، كيف يسأل عليه الصلاة والسلام الرسل ولم يكونوا أحياء وقد ماتوا؟ فللعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أراد أن يسألهم عندما جمعهم الله له ليلة الإسراء، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل لأنه لا يشك. والقول الثاني أي اسأل أتباع الأنبياء، فكأنك إذا سألت الأتباع الذين ورثوا علوم الأنبياء كأنك تسأل الأنبياء. والقول الثالث واسألنا، أي اسأل الله، واسألنا عمن أرسلنا من قبلك، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فيكون السؤال لله عز وجل. وكلها أقوال محتملة. وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه نهاية الآيات التي ذكرها الشارح رحمه الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا كذلك موقف عند اللام ليعبدون، فاللام تأتي لأحد معنيين، إما تأتي لمعنى التعليم أي العلة من الخلق، أو تعني بمعنى العاقبة والصيرورة، وهذا النوع لا بد أن يقع، ولكن العبادة ما وقعت من كل الناس، فدل على أن المعنى هو التعليم، أي الله خلق الخلق ليعبدوه، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد، مثل الإنسان الذي يبني البيت يقول بنيت البيت لأسكنه، وقد يسكنه وقد لا يسكنه، وأخذت الثوب لألبسه وقد يلبسه وقد لا يلبسه، هذا اسمها لام التعليم. أما لام العاقبة التي لا بد أن تكون كما قال عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فرجح كثير من العلماء أن اللام هنا لام العاقبة، أي لا بد أن يقع، هم التقطوه لم يتعمدوا أن يكون لهم عدوا وحزنا، لكن العاقبة هي كانت هذا، فكان لهم عدوا وحزنا، أي حزنوا عندما ظهر فيهم ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل سبحانه وتعالى ولم يتبعوه. حديث هرقل حديث عظيم، حديث جليل، مناظرة أو مساءلة من ملك نصراني عالم لمشرك عدو لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا النصراني لديه علم ويعرف صفات الأنبياء. هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبرني أن هرقل دعاه عندما بعث عليه الصلاة والسلام بكتابه مع دحية إلى الشام في ركب من قريش، فعندما دخل أبو سفيان عليه قال دخلت عليه وحوله عظماء الروم، أي القادة والوزراء ورؤساء القبائل، فقال لترجمانه قل لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا، قال أدنه أي اقترب، فاقترب، قال اجعلوا أصحابه خلف ظهره، ثم قال إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء أن يأثروا عني كذبا لكذبت عليه، وهو جاهلي مشرك، لكن كان يستحي أن يعرف عنه الكذب، فإن الكذب خلة ذميمة، وقد جاء الإسلام بالتنفير منها والتنقيص لأصحابها وجعلها من صفات المنافقين. ثم قال هرقل سأل أبا سفيان 11 سؤالا عن هذا الرسول، فقال هرقل لترجمانه قل له ما نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل ادعى هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال هل كان في أبائه من ملك، هو ابن ملك أخذ عليه الملك؟ قال لا. قال قلت لا. قال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال أيرجع أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا، ونحن معه في مدة لا ندري ماذا يفعل فيها. قال ما استطعت أن أدخل كلمة إلا هذه الكلمة، لأن هذا الحديث أو هذا اللقاء كان في نهاية العام السادس بعد الصلح، صلح الحديبية. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال سجالا. يدير منا وندير منه. قال هل يكذب؟ قال لا. قال بماذا يأمركم؟ وهو شاهد الشارح، قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم قال ترجمانه: سألتك عن نسبه فقلت أنه ذو نسب، وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فقلت لا. فقلت لو أن أحدا قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بمن كان قبله. وسألتك هل كان في آبائه من ملك فقلت لا. فقلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم. قال فكذلك اتبع الأنبياء. ثم سألتك هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن ادخل فيه فقلت لا. وكذلك قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرجع صاحبه عنه. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فقلت بل يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يكتمل. وسألتك هل يكذب فقلت لا. فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله تعالى. وسألتك هل يغدر فقلت لا. وكذلك الأنبياء لا تغدر. وسألتك هل قاتلتموه فذكرت أن نعم، وأن الحرب بينكم سجال يديل منكم وتديلون منه. وكذلك الأنبياء حتى يكتمل أمر الإيمان. وسألتك بماذا يأمركم فذكرت أمورا تأتي بها الأنبياء. ثم قال إن كان ما قلت صحيحا فسيملك موضع قدمي هاتين. ولقد كنت أظن أنه خارج، ولقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا ملك الروم. ثم دعا بالكتاب، وإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ما قال ملك الروم؟ قال العلماء لأنه بالبعثة قد فسخت جميع الرياسات، ولم يبق أحد يستحق أن يكون ملكا مع وجود الإيمان إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو السيد المطاع وما عداه من الأتباع. فقال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. الأريسيين أي الفقراء والمزارعين الذين لا يعلمون، فإذا صد الكبراء عن الدين فتابعهم الأتباع كان ذنبهم على كبرائهم. ثم قرأ قوله عز وجل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى الكتاب. وذكر قصة طويلة فيها أن ملك الروم أقفل الأبواب وقال للقادة الكبار، يعني أشار عليهم بأن يسلموا ويتابعوا هذا الرسول. قال فحاصوا حيصة حمر الوحش، فذهبوا إلى الأبواب وإذا بها مقفلة، فأعادهم وقال إنما قلت ما قلت لأجرب وأعرف قوتكم في دينكم. فبقي على ملكه ورضي بالدنيا عن الآخرة. فالشارح رحمه الله أورد الشاهد، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دعا قريش قال اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم واتركوا ما كان عليه آباؤكم. فهذا هو الشاهد في هذا الحديث، وهذا الحديث عظيم جليل له فوائد كثيرة في كل مسألة من مسائله. كما هي أخبار لمن لم يدري ما بعد مرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى. هذا الحديث لمعاذ رضي الله عنه، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن صحابيين جليلين، أحدهما معاذ وكان في أسافل اليمن، وعلي رضي الله عنه وكان في أعالي اليمن. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا واليا نبهه إلى موقفه ممن سيذهب إليهم، فينبغي للإنسان إذا كلف بمواجهة أناس أو بدعوتهم أن يعرف عقائدهم وأن يعرف واقعهم حتى لا يخاطبهم بخلاف ما هم عليه، وينبهه حتى يستعد. إذا كان هؤلاء أهل الكتاب فإن مناظرتهم ليست كمناظرة قريش، بل هؤلاء لديهم علم. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا موضوع الشاهد. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. والتوحيد هو الشهادة، والشهادة والتوحيد كلاهما عبادة. وقال المؤلف وقال الشارح: وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف. وهنا يعرض رحمه الله بالمتكلمين، فإن المتكلمين قد اضطربوا في أول واجب على المكلف، وقد ذكر البيجوري أو الباجوري قد ذكر البيجوري أو الباجوري أحد علماء الأزهر في القرن الثالث عشر المتوفى عام 1276، ذكر أن العلماء اختلفوا في أول واجب إلى 12 قولا، وهي كالآتي: أولا، القول الأول أنه المعرفة، أول ما يجب على الإنسان، أول قول أن أول ما يجب على الإنسان هو المعرفة، وهذا قول الأشعري. والقول الثاني النظر، والأشعري رحمه الله توفي عام 324. والقول الثاني أنه النظر، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني، وقد توفي عام 418، أي بعد الأشعري. والقول الثالث أول النظر، وهو قول الباقلاني المتوفى عام 403. والقول الرابع القصد إلى النظر، وهو قول أبي المعالي الجويني. والقول الخامس أنه اعتقاد وجوب النظر. والقول السادس، هذا القول الخامس للمتكلمين الأشاعرة، والقول الخامس قول أبي هاشم أحد زعماء المعتزلة أنه الشك. والقول السابع أنه التقليد. والقول الثامن فريضة الوقت. والقول التاسع الإسلام. والقول العاشر الإيمان. والقول الحادي عشر الشهادتان. والقول الثاني عشر التقليد أو النظر، أيهما جاء به كان مقبولا. وهنا الأقوال تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو أقوال المتكلمين، وهي المعرفة والنظر وأول النظر والقصد إلى النظر واعتقاد وجوب النظر. والقول الثاني قول المعتزلة أو بعض المعتزلة أنه الشك. والقول الثالث قول أهل السنة والجماعة أنه الإسلام أو الإيمان أو الشهادتان، كلها بمعنى واحد. والقولان الأخيران لم يعرف لهما قائل، وهو التقليد أو التقليد أو المعرفة، أيهما أتى به. ما مراد المتكلمين بهذا القول أو بهذه الأقوال؟ المتكلمين يزعمون أن معرفة الله عز وجل ليست فطرية، بل تحتاج إلى نظر وتأمل حتى يعرف الإنسان ربه. فأول واجب عندهم أن الإنسان يعرف الله أو ينظر، لأن المعرفة من ثمرات النظر. فالمعرفة مكونة من طرفين، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. المقدمة الأولى اسمها أول النظر، وهي قوله: العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. فالمقدمة الأولى هي أول النظر، والقصد إلى النظر أي تفريغ القلب عن الشواغل والتوجه إلى النظر في الكون. واعتقاد وجوب النظر هو أن يعرف الإنسان أن هذا واجب عليه. هذه أقوال المتكلمين وجميعها باطل، كما مر معنا أن جميع الأنبياء جاءوا إلى الأمم أول ما دعوهم إليه بأن قالوا قولوا لا إله إلا الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي اعبدوا الله، العبادة، الشهادة، التوحيد أول ما يدعى إليه الإنسان. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لم يدعوهم إلى النظر. وكذلك الصحابة عندما انساحوا في الأرض للجهاد في سبيل الله فلم يعرف أن أحدا من الصحابة دعا أحدا من الكفار إلى النظر، بل قال أمرهم ودعاهم إلى الشهادة. فإذا موقف، وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله أن هذا إجماع من العلماء، قال رحمه الله وقد أجمع كل من أحفظ عنه العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأبرأ إلى الله من كل دين سواه وهو في غاية عقله وصحته أنه مسلم، هذا إجماع العلماء. والغريب أن أحد المتكلمين وهو الجويني يقول أجمع العلماء على أن معرفة الله واجبة، فرد عليه ابن حجر رحمه الله وقال بل العكس، فإنه أجمع العلماء من علماء السلف الصالح أن أول واجب هو الشهادة، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما خالف في هذا إلا المتكلمون. ثم قال الشارح رحمه الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. فالمتكلمون زعموا أن أول واجب على الإنسان النظر. ما هو النظر؟ النظر عندهم منهج خاص، وهم يقولون أن الكون مكون من جواهر وأعراض. ما المراد بالجواهر والأعراض؟ الجوهر يقولون الجزء الذي لا يتجزأ، الذرة الصغيرة، الهباء، عندما ترى أشعة الشمس من النافذة فترى فيه أشياء متطايرة، هذه اسمها ذرات. وعند المتكلمين أن جميع المخلوقات من جوهر أو جواهر متجانسة، النار والهواء والخبز والإنسان كلها من جواهر مثل بعضها البعض، جوهر الماء وجوهر النار وجوهر الحيوان وجوهر الجماد وجوهر المعادن كلها واحد. ما الفرق بينها؟ قال والأعراض، الصفات فقط، وإلا فإن جميع المخلوقات جواهرها واحدة. فعندهم الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ أو الجزء المتحيز. ولهذا يقولون لو قلنا إن الله سيأتي يعني ثمار هذا المنهج، فقالوا الأجسام مكونة من جواهر والأجسام قابلة للأعراض، يعني العرض هو اللون، الطعم، الرائحة، وكذلك الأكوان، الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. قالوا هذه الصفات، نرى الجسم أحيانا ثابت وأحيانا متحرك. الثبوت السابق بل حركة انتهى، فدل على أنه مخلوق، لو لم يكن مخلوقا ما انتهى، كان بقي كما هو. فكونه كذلك الألوان، هذا لونه اليوم أحمر وغدا أصفر، فدل على أن العرض مخلوق. هذا منهج المتكلمين. نتج عن هذا المنهج مفاسد وعقدية كثيرة، نذكر منها ثلاث. الأولى زعموا أن الجوهر متحيز، يعني له مكان. نتج عن هذا المنهج أن الله عز وجل ليس له مكان، لو قلنا لله مكان لكان مثل الجوهر، ونحن إنما أثبتنا الله بالجوهر، فإذا شابه الله الجوهر فإن ذلك يبطل علينا منهج المعرفة. فلا يقولون إن الله داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، نعوذ بالله. ولهذا لا يعتقدون أن الله على عرشه، وجرت مناظرة بين الشيخ الألباني حفظه الله وبين بعض هؤلاء الناس. فسأله الشيخ الألباني قال: نحن الآن على الأرض، ماذا فوقنا؟ قال: السماء. وماذا فوق السماء الأولى؟ قال: الثانية. وماذا فوق الثانية؟ قال: الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم العرش. ماذا فوق العرش؟ قال: لا أدري. فصاح الناس عليه في الحج قالوا: كافر كافر، كيف لا يدري؟ والله يعني سبحانه وتعالى قد أخبر أنه استوى على عرشه، لكن هم يزعمون أن لو قلنا بأن الله فوق عرشه لكان ذلك مكان، وهذا يعني أن الله جوهر، وهذا يؤدي إلى إبطال منهج المعرفة. ولهذا نفوا علو الله على خلقه، ونفوا استواء الله على عرشه، ونفوا أن الله يغضب وأن الله يرضى، قالوا هذه أعراض، ونفوا أن الله يتكلم إذا شاء عز وجل. كل هذه، كل العقائد المنحرفة عند المتكلمين سببها المنهج، منهجهم في معرفة الله. وإلا فلو وقفوا مع الشرع وآمنوا بما جاء به الشرع ما احتاجوا إلى هذه المناهج الدخيلة والمناهج الباطلة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن معرفته سبحانه وتعالى فطرية في القلوب لا تحتاج إلى بحث. قد تفسد المعرفة، لكن الأصل أن القلب فيه معرفة. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال ابن عبد البر: أجمع السلف أن الفطرة هنا هي الإسلام. وقال عبد الرحمن بن زيد وهو من التابعين، ومجاهد وهو من التابعين، في قوله تعالى: فطرة الله، قال: دين الله الإسلام. وقال عكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي: لا تبديل لدين الله، أي الإسلام. وقال البخاري رحمه الله: باب لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله، والفطرة الإسلام. وهكذا جميع السلف أجمعوا أن معرفة الله فطرية ولا تحتاج إلى تنقيب وتنقير، لكن قد يفسد ما في القلب، وهذا يكون شاذا. ولم يأتي عن أمة من الأمم أنها أنكرت معرفة الله عز وجل. وفي العصر الحاضر بعض علماء الأديان الغربيين أجروا دراسات على مجتمعات البشر من أستراليا في الشرق إلى آخر أمريكا في الغرب، وخرجوا بالنتيجة الآتية: أنه لا يوجد مجتمع لا يعرف الله، ولكن المعرفة قد تكون مشوبة، قد تكون فيها فساد، لكن لا يوجد مجتمع لا يعرف أن هناك خالقا أعظم، لا يوجد. فجميع الوثنيين يعرفون أن لهم ربا خالقا، لكن الخلل والفساد وقع في العبادة، في التوحيد. فالمتكلمون جهلوا هذا الجانب، وكان من سبب جهلهم أن أدى إلى هذا المنهج الذي سبب عنه إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو وقفوا مع الشرع ما وصلوا إلى هذا المستوى. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى كل خير، وأن نلقاه على ما يحب، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ جاء برسالة من يهودي أرسلها بالبريد، وهذا اليهودي يقول أنه ساحر وأنه متخصص في بطلان السحر. طبعا اليهود والنصارى لا يستغرب منهم الكيد للمسلمين، وخاصة وأنه يوجد في بعض المجتمعات الإسلامية من يمارس السحر ومن يكتب الكتابات ويؤذي بها عباد الله عز وجل. والإنسان المريض يتعلق ببيت العنكبوت، فإنه يبحث عن العافية، يبحث عن السلامة. فإذا جاءه مثل هذه الرسائل وكان مبتلا بهذا المرض، ربما يضعف إيمانه ويكتب إلى هذا الرجل لعله يدله على بعض علاجه. ولكن المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الشفاء والمرض والعافية والصحة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن اليهود والنصارى ليسوا بأحسن حالا من المسلمين أو معرفتهم بما فيه علاج لهذه الأمراض، فإن أمراض السحر والعين وما أشبه ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله رقية له سورتي الفلق والناس فرقاه بهما فشفاه الله عز وجل، فمن ابتلي لا قدر الله بهذا المرض فعليه بكتاب الله، عليه بهاتين السورتين، فإنهما رقية بإذن الله سبحانه وتعالى، يقرأهما ويدخل في بعض في ماء ثم يشربهما صباحا ومساء فترة طويلة، فإن الله بإذن الله يشفيه ولا يحتاج إلى أن يعلق قلبه بهؤلاء الذين يتصيدون ضعفاء الإيمان. وينبغي أن نحذر من مثل هذه الرسائل التي تأتي في صناديق البريد أو على عناويننا، لأنها من جهات يعني لا تريد الخير لهذا المجتمع لا لأهله ولا لأفراده. نسأل الله السلامة، إنه سميع مجيب. يقول السائل: هل هناك كتاب نرجع إليه في إبطال عقائد أهل الكلام؟ نعم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكتاب المشهور درء تعارض العقل والنقل، واسمه الصحيح موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هذا الاسم الصحيح، لكنه طبع بهذا الاسم اجتهادا من محققه رحمه الله. وإلا فإن ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يكرر في كل كتبه، وهذا يوافق صحيح المنقول وصريح المعقول، وقد بحثناه في موافقة صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول، يكرر في كتبه هذا المعنى كثيرا. أما كلمة درء فيها ضعف، توحي بأن هناك اشتباه، بأن هناك يعني تعارض كلمة درء في اللغة، لكن ما عنون به شيخ الإسلام كتابه وهو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول هو ألطف وهو أجمل. أما كلمة درء يعني أنت تدرء، تمنع شيئا حادثا، ولله الحمد ليس هناك شيء حادث، ليس هناك تعارض بين العقل الصحيح والنقل، بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ما هناك تعارض، فهذا الاسم فيه ضعف. هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام رحمه الله ليرد به على المتكلمين، وقد جمع جميع شبهاتهم وجميع عقائدهم ورد عليها ردا قويا، لكنه لا يفهمه كثير من الناس، فإن أسلوبه وقضاياه قضايا فيها صعوبة، ويحتاج الذي يقرأ أن يكون لديه خلفية عن بعض العلوم المساعدة وكذلك عن عقائد المتكلمين، وإلا فإن هذا الكتاب بكامله رد على هذا على هذه العقائد. وكذلك في كتابه العظيم منهاج السنة في الرد على كتاب منهاج الكرامة لأحد الروافض، فقد استعرض كثيرا أو ناقش كثيرا من عقائد المتكلمين، لأن الرافضة في عقائدهم على منهج الاعتزال، والاعتزال يعني قضايا مشتركة كثيرا مع كثير من العقائد المتكلمين، فهو في أثناء رده على هذا الكتاب تعرض لمسائل كثيرة في العقيدة أو في الرد على المتكلمين، فكتابه من أحسن الكتب في هذه المسألة. ذهب أبو موسى رحمه الله رضي الله عنه كذلك معهم، لكن يعني معاذ وعلي رضي الله عنهما كان معلمين وأميرين، فكان معاذ في الشطر الجنوبي وعلي في الشطر الشمالي، وكذلك أبو موسى رضي الله عنه بعثه الرسول، لكن هذان هما اللذان كان يعني لدي يعني كلف بالتعليم والولاية، أما أبو موسى فلعله كان يعني معلما ومبلغا، والله أعلم.